كلمة ثلاثة مشيوا في طريق نسيت تاخر على النوم لما دخل الباب. الدرس كبير. النبي يتحدث عن سلاسة دخل الغار، والغار فتحة في جبل لها باب فقط بلا نوافذ. انحدرت صخرة عظيمة من علو تأطبقت عليه فم الغار، فلا ماء ولا طعام ولا دواء، يبقى فيه موت. لا ماء ولا طعام ولا هواء، ذهبت الحياة وأتى الموت من كل باب. العنوان الاسم موت محقق. عنوان أسباب السلاسة التي يعرض النبي صلى الله عليه وسلم منهج الحل ومنهج الخروج من الأسباب موت محقق. إن عرض النبي صلى تحل مشكلتنا ونخرج من أزمتنا به. الأزمة موت واحنا لسه عايشين. سرقنا ورهبنا وظلمنا، ظلمونا، أمرضونا، نهبونا، أجاعونا، لكن ما زلنا أحياء لسه عايشين. السعودية فيها دور، مصر ما فيهاش. ليبيا فيها دور، مصر ما خيراتها تكسب الدول العربية مجتمعة. مجتمعة. هذا الذي حدث وما زلنا أحياء. لسه عايشين. لسه مسلمين إن شاء الله. نسأل الله أن يميتنا على الإسلام. يعني مشكلة الثلاثة موت. غار صخرة عظيمة سدت الباب. باب دخل منه ثلاثة تنزل صخرة عظيمة تسده يعني كبيرة جدا يعني الثلاثة يعجزوا عن فتح ساحتها. يعني لازم وافق خارجي. طب فين الباب في الخليج واحنا في صحراء الغار؟ ليس لنا في الا الواحد القهار. يبقى عنوان واحد الله يا عشان تطلع كل المنهج توافق على كل كلمة تستخرج منها كتابا يكتب في بنود المنهج الذي يلزم الأمة أن تسير فيه ليحدث لها الفرج من قبل الى خير. وفي اول جمله انطلق ثلاثه افراد ممن كانوا قبلها. لو ربنا كرمنا وشرحنا كلمتين بس النهارده يكفي. انطلق لمن بيقول خرج. خرج ثلاثه افراد. سعى لألم قلقة. قالت انطلق قالت ابن حجر بمعنى خرج وقال ابن معه بشروح الحديث بمعنى خرج. سألنا كمتخصصين في ثلاثة واللغة ايه الفرق بين انطلق وخرج؟ قالت كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرج بميزان. بإيه؟ ميزان. اللفظ القرآني لو أدرت اللغة العربية بأسرها لتبحث عن بديل لها خيرا منها أو مثلها لن تجد. كلمة ميزان. قرآن وسنة. قرآن معجز. اسمع انطلق. تفيد الخروج. لكن تزيد عليه وتفضل عليه انه خروج منظم سريع هادف. تقول انطلق السهم من الرميه. مسك السهم رباح. السهم ده بيلون في الطلق كده ولا مش عادي؟ بطيء ولا سريع؟ طب بتعمل كده السهم وانت مغمض ولا ليك هدف؟ ليك هدف. يبقى الانطلاق خروج منظم هادف سريع يعلم من اين والى اين. ده منهج. احنا منطلقين في حياتنا قبل ما تقول الكلمه بتحسب لها قبل ما تاخد الخطوه عارف رايح فين؟ قبل ما تاخد القرار، قبل ما تخرج من بيتك، قبل ما تبني على العمل، قبل ما تبني على القول. منظم، هادف، سريع. ولا تنفق تفق. الذين خرجوا ليعيشوا في الارض فسادا. طب خروج منظم سريع هادف. الذين افسدوا البلاد والعباد. الذين خرجوا كان منظم وسريع وعارف. عيل عنده 12 سنة يتقتل ليه؟ عيل عنده 12 سنة تكتب عليك أب يطلع من مصر لبورسعيد ماتش الكورة ليه؟ ده خروج هدف؟ أصبحت الكورة هدفك؟ يربطها لأقام. من مد يده على أموال الشعب، من رعاه وسكت، من جبل وضعه. انطلاق. لو كل واحد فينا قبل ما يقول ذكري فكر فيه، قبل ما يخطو الخطوة حسب حسابه. لو شبابنا جادين وعن لقمة العيش باحثين، لا لاهين ولا لاعبين، لو امتلأت المصانع والشركات بشبابنا، وخلت النواصي والمقاضي من شبابنا، تتعدي العصر القهوة مليانة، العشاء القهوة مليانة، الساعة بالليل القهوة مليانة، الجرع ممكن تطلع البكرة ولسه نصه في خطبة الجمعة. الناس خارج المسجد ساعة الصلاة أضعاف أضعاف الناس داخل المسجد. من الذي قال له حي على الصلاة؟ إنه الله اللي بينادي على مين؟ الذي شرع الأذان من؟ الله. قال حي على الصلاة. جيت أرباب النواصي والمقام. أنا تأخرت يوما عن صلاة الجمعة في المعاد، تأخرت نصف ساعة، كنت غبي، كنت أتخيل أن الشوارع خالية، ولا وجود لأحد في الشوارع إلا غير المسلمين، وأنا ماشي في الشارع معقولة البصرة كده؟ معقولة المعاد كلها بصرة؟ معقولة الدنيا كلها كده؟ فوجئت أن أعداد المسلمين خارج المساجد أضعاف بداخل المسجد. ليه؟ وانت مش مسلم. ده النبي بيقول اول ما يسال عنه العبد الصلاه. العبد الفارق الذي بيننا وبينهم الصلاه. مفيش صلاه، مفيش دين، مفيش ايمان، مفيش اسلام. الفارق الذي بيننا وبين غير المسلمين الصلاه. ما سقطت في قال الله إذا كنت فيه فأطبت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معهم. حالة الحرب، حالة التراضي، بالحال شاهد العدو عن شيخ الصلاة قد تسقط. هل نحن منطلقون؟ انطلقا. سلاسل الأفضل خرج خروج منظم هادفا سريعا. احنا منظمين، احنا في الحق مسرعين، وفي الباطل متوانين راجعين. ما حصلش. انطلق الشعب بالقرار الخير، ولا بد ان ينطلق الخير بسرعه وبنصار وبهدف وبمنصور. ما الفارق بين مصر والدول الاوروبيه؟ عقول. عندنا 30,000 عقل مصري اقاموا نهضه اوروبا وامريكا. عقول افواه طائله. ماذا خان لا عصر له، عطاء اله لا مزيد له. وما الذي يفرق بينهم وبين اوروبا؟ ليه احنا متاخرين؟ المنظومه عندنا كل وزير يهد كلامين ويبدا من اول جديد. لا ما تفهمش، بس ما تفهمش الغي ابدا بالصبر. هناك في منظومه منهج في اول 3 سنين هيحصل كذا، 3 سنين بعدين هيحصل كذا، 5 سنين هيحصل كذا، فلان وصل للنقطه الفلانيه فلان يكمل اللي بعدين يكمل. ده معنى قرار بيجي منين؟ من اول الصبر. ينبغي البنيان تماما. ان كنت تبني وغيرك يهدم. كل ما نمشي شويه نبني 10 سطور يجي واحد يهد. لا لا لا الكلام ده غلط، ده من الاول. اوروبا لم تفرق حتى الا بالمنظور اللي هي اسلاميه، اللي هي اوامر الهيه. مات رسول الله وهو 50 مرة، وهي مرة واحدة تعجبين لتحدي متكاملة تلك. فحصلت شغلة لهم في الطريق عند الكاتب والدور مكسر ومش عارف كم شهر كانت برضه مكسرة، كسر وعمل كسر وعمل كسر وعمل، ربنا وفقها ويرزقكم أكل عيش مرة. ليه؟ ليه ما يبقاش مرة واحدة؟ انطلق خرج خروج المنظمة الهادفة سلاسة. ليه كانوا ثلاثة؟ ليه القصة ما كانتش واحد أو اثنين؟ قال لك سلاسة لأن الجماعة أعود على الطاعة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوحدة. طب ليه مش اثنين؟ قال لك قد نختلف ماشيين في طريق، أنا أقول يمين وأنت تقول شمال مش هنتفق، يأتي السادس مرجحا أنا قلت يمين وأنت قلت شمال معانا ثالث، لما يقول يمين يبقى الأغلبية تقول يمين يبقى الثالث يخضع. ولذلك مجالس الإدارات عدد فردي، مسجد، شركة، مصنع، العدد ايه؟ فرد، خمسة، سبعة، تسعة، 11، 101، ما يكون في فلوس حلوة يعني، 10,000 واحد، المهم يبقى العدد فرد، ليه؟ قال لك عشان لما نيجي ناخد القرار، نيجي ناخد القرار، العدد الفردي ده ما وراهوش حاجة. 50% عن اليمين، 50% عن الشمال، ناقص كام؟ واحد. الانتخابات اللي هتتم في مصر واحد ينفع كرسي، واحد ينفع شغيل. واحد لو ده 10 مليون وده 10 مليون واحد، طب واحد ايه؟ يكسب. واحد عشان تعرف ان الفرد ممكن يغرق امه وينجح امه، فرد واحد يعني انت مسؤول تماما عن اللي هتقول، وانت بنفسك ممكن تودي الامه يمين وممكن شمال. واحد انت الام مجلس الإدارة صوته كام؟ واحد. رئيس مجلس الإدارة 4 على اليمين و4 على الشمال. رئيس مجلس الإدارة يرجح يقول يمين مش يمين عشان رئيس مجلس الإدارة ولا عشان هو العدد الزائد؟ طيب 3 على اليمين ومنهم رئيس مجلس الإدارة و6 على الشمال نمشي ايه؟ فين رئيس مجلس الإدارة؟ القائد في الإسلام رقم في منظومة وفرد من أمة، ليس كل الأمة، رقم في منظومة، فرد من أمة، فرد من أمة وليس كل الأمة. الدليل قرآن وسنة حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم يتوزن بكام؟ إن إبراهيم كان أمة ورسول الله خير من إبراهيم عليه السلام. بس عند الحسابات الدنيوية صوت بصوت فرد فيما لا نص فيه. في غزوة أحد شاور النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة نخرج ولا نستناه؟ النبي كان رأيه استتاب. الشباب لا نخرج. الكسر الكاسرة من الشباب. عمل النبي؟ أخذ برأي الأغلبية. فيما لا وحي فيه ولا نص شرعي فيه. أمور الدنيا. طب لو نزل نص خلص. في غزوة بدر سيدنا الحباب بن المنذر كان بيتكلموا عن مكان استدرك المقام الواحد. يا رسول الله هذا المنزل أنزلك الله وحي أم هو الرب والحق والمكينة؟ طب لو وحي سمعنا وأطعنا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له خيرة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أن الرب أخذ قراره بالخروج. الشباب حسوا أنهم خالفوا أمر رسول الله. صوت شايفين أنا؟ فحسوا كده أنهم يقول لك بكرة. فقالوا أذبحناك يا رسول الله. بمشيك نجاس. بالأدب. في رأيي في بعض الصور بس في أدب. نحب يبقى الرئيس نملي عليه اساطير حواديت رئيس هيعمل رئيس طارق رئيس فاهم رئيس الاسطوره دي موجوده في كل مكان حتى الكوره صنعها في الكوره اساطير بتوع الكوره النادي الاهلي والنادي الاهلي ينزل الخطيب ليكسب على طول الاسطوره ودلوقتي ابو تريكه وبتوع الزمالك الشكلات حتى في الكوره حتى في الخير نصنع اساطير عندنا قائد فاهم كل حاجه عارف كل حاجه الدفع فيه يحول الميزان لايديه نعلى فوق بعد ما كنا تحت اسطوره شعبنا يصنع الاساطير لقيادته فلا بد ان تتفرع القيادات فاستخف قومه فاطاعوه يعني كان سبب فاستخف قومه مفيش ميح فاطاعوه يعني فرعون يثبت عن فرعونيته بنسبه كبيره شعبه الذي فعل ذلك وصنع ذلك انطلق سلاسة جماعة لما؟ لأن الجماعة أعمى على الطاعة ولأن القرآن والسنة أمر بالجماعة اسمع كده واعتصموا بحبل الله بدين الله بكتاب الله بشرع جميعا ولن تفرقوا المعنى تم عند قول الله واعتصموا بحبل الله اسس معنى الامر بالجماعه بقوله واعتصموا بحبل الله ثم اكده ثانيه بقوله جميعا ثم اكده ثالثه بقوله ولا تفرقوا ايه المعنى يدل عليه ثلاث مرات اشاره لاهميته واعتصموا في سوره ايه الإعراب قبلها بعشرة عشر آية إيه؟ قل هم ممالك الملوك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير هذه الآية تقول أن الذي أزاد الظالمين هو وأن الذي سيمكن الصالحين هو الله من الذي أزل عزا بعد طول عز الله من الذي نزع البركة من مبارك من الذي أزال السرور عن سرور من الذي جعل استعلاء عليه وضاعه في السجن من الذي حول جبال جبال لقبح من الذي جعل الشريف وضيعا بقدرته انه الله لا انا ولا انت ولا الشباب ولا الفضول ولا الاخوان ولا الفيسبوك ولا السلفيين انه الله الدليل تؤتي الملك من تشاء وتنزعه تؤتي في لغه العرب مقابلها تاخذ ما قالش تاخذ قال ايه تنزع والنزع مغامرة وأخذ ورد وعذر وعذر يشير لك ربك أن صاحب الكرسي لن يتركه بسهولة وسيبذل الغالي والنفيس والنهج والنفوس من أجل استعادته يبقى تصحى ما تنامش تنزع نزع مقاومة بعد إزالة الصليبين في الليل بعشرات الآيات واعتصموا لي إشارة إلى أن الأمة أحوج ما تكون إلى العصمة بكتاب الله بعد زوال الصليبين لأن الفرقة قاتلة وبعد زوال الصليبين قاتلة قتل أشد أحوج ما نكون إلى جماعة الآن فرقة تضيع الأمة الآن حسن مش نجتمع بقى ما ناكلش في بعض وربنا علمنا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا كمل واذكروا نعمة الله عليكم اتفقنا على زمان الصليب ودلوقتي اختلف على ايه؟ على التورته، على مصيره. مصر مش تورته كل واحد يبحث عن مصيره فيها. مصر بلد تبحث عن ابنائها للاخلاص لله ثم لها لتقف على ساقها لتعود بالاسابق عزها. مش تورته عايزين خلاص، سيب الحزب وسيب الفصيل وسيب الجماعة وسيب نفسك واشتغل لله ثم لبلدك. بلدك مش هتضرب بإيدك، لن تستطيع جماعة ولا حزب ولا فصيل النهوض من بلدك. مصر أكبر من ده كله، مصر أكبر من ده كله. مصر لن تنهض إلا لكل ابن من أبنائها، لله ثم لهذه البلد، ثم لهذه البلد. ان كنت في المعادي ولي طالب علم مهندس طباعه فرنساوي بيحكي لي بيقول لي في مهندس فرنساوي محترم طيبه وخلقه وكل حاجه كبره من الاستنشاق حبيته قوي، حصل منه موقف صدمني فيه قلبت عليه. بقول له ايه الموقف؟ الموقف ده يعلمني ما علمك الانتماء. بيقول لي رحت اشتريت جاكيت ب 100 يورو، تاني يوم في ملاك اشتريت ب 50 يورو. فبقول لهم ازاي؟ قالوا لي عرفنا النهارده ان في بكره فاكسيون 50%، قلنا ناجل ونشتري ايه؟ بكره ونوفر 50 يورو. فبعته بقول له ليه ما تجيبنيش لبكره فيه فاكسيون؟ كنت اجلت الشرط النهارده لبكره عشان توفر عليا ايه؟ 50 يورو. رد عليه قال لي ايه؟ قال له انا اقول لك ان بكره في اوكاسيون ال 50 يورو اللي دفعتها زياده دخلت بلدي، استفادت بيها بلدي. فاهمين حاجه؟ بلدي، كلمه بلدي لا وجود لها الان لانتماء. عري الناس منه الا من رحم ربي. ال 50 يورو اللي دفعتها دخلت بلدي، انتفعت بها بلدي. كيف اقول لك فاضيع 50 يورو على بلدي؟ انتماء. مصر تحتاج لتكاتف ابنائها وتلقي السواحل من اجل نبضتها. لن يستطيع فصيل ان ينهض بالامه وحده. انتبهوا يا ساد، حذرنا ربنا وبين لنا ما يحدث فقال ولا تنازعوا. ما تختلفوش فتفشلوا. وعبر بالفاء إشارة إلى أن الفشل قليل التنازع، فإذا تنازعنا أسرع الفشل إلينا وذاك قائلة سبحانه وتذهب ريحكم أي قوتكم. العجيب في بلاغة كتاب الله أنه ما قال وتضعف، إنما قال إيه؟ وتسهل. صورة ايه؟ صورة الأنفال. يعني ايه الأنفال؟ الغنائم. يعني ايه غنائم؟ دنيا ولا آخرة؟ دنيا. ليه ولا تنازعوا فتفشلوا في صورة الغنائم؟ إشارة إلى أن الذي سنختلف عليه وسنفترق بسببه هو دنيا أجارنا الله منها وجعلها تحت أقدامنا. نكمل بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله. وخليل صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، فمما لا شك فيه أن الله أكرمنا بنعمة، ومما لا شك فيه أن الخطر الماحق أن بيننا من يصر على تحميل النعمة لنقمة، فإن لم ننتبه لهذا ضاعوا وضعوا بهم. علمنا ذلك نبينا ونبيهم صلى الله عليه وسلم في حديث أصحاب السفينة في الصحيح. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن جماعة في سفينة استلهوا عليها، سفينة ضرير ضر أرضي وضر عمر، أصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، ضرير ناس في الضر الأرضي وناس في الضر العمر. الجماعة في الضر الأرضي عطشانين وهم في البحر بينهم وبين المية الأرضية بتاعت السفينة، كل ما يشرب يطلعوا فوق الدور التاني ويهلوسوا على اخواتهم ويضايقوهم وينزلوا كابتن ويبنوا مية ويغرقوا اخواتهم وينزلوا تاني نص الكابتن ده. فقال يعني ده احنا بينا وبين المية ايه؟ سنتي فترات. ماذا يحدث لو أننا خرقنا في نصيبنا؟ ركز بس الكلمة، ركز في الكلمة. في ايه؟ يعني أنا جيت ناحيتك، أنا ضريتك، أنا أذيتك، أنا كلمتك في نصيبك، أنا بتكلم فين؟ يعني لغة الأنصبة، إن أنا المسؤول، وإن أنت بتاعتي، وإن أنا لكش حاجة. ولم نؤذي اخواننا. الله على النبي الصالح، يعني هم هيخلقوا السفينه بنيه عدم ايذاء الاخوان اللي في الدور التاني. اخواتهم بيضايقوهم كل شويه، بيبصوا عليهم، بيضايقوهم، بيضيقوا الميه عليهم. فاحنا هنخلق في السفينه، خلق في الحته بتاعت مين؟ بتاعتنا، بنيه ايه الصالحه؟ اللي ما نضايقش اخواننا. فلو ان خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي اخوانا، ايه اللي يقرا؟ يقولوا لنا متشكرين، صرفتوا في نصيبكم، وبطلتوا تعدوا علينا وتلوثوا علينا، وبطلتوا تكرمونا وتدفعوا ميه علينا. النبي بقى بيقول ايه؟ صلى الله عليه وسلم. انتبه لكلمتين، نصيب، والثاني لم نؤذي اخوانا، يعني النية ايه؟ سليم، بحب، مش عاوز اسيب، مش عاوز ادخل المية عليك، اعمل ايه؟ عشان ما ادخلش المية عليك؟ اموتها، اغرقها بس، اريحك من كل مشاكل. فلو تركوهم وما ارادوا، نصيبهم والنية سليمة، نسيبهم، ليه ده ايه؟ نصيبهم. طب لما نسيبهم في نصيبهم ايه اللي يجرى؟ لما يغرق السفينه ايه اللي هيجرى؟ هتغرق السفينه بالنص التحتاني بس، صح؟ ابدا. النص التحتاني هيغرق والنص الفؤادي هيمشوا ولا كله هيغرق؟ كله. نصيبهم ونيه صالحه مش وحشه. فلو تركوهم وما ارادوا هلكوا. اللي تحت وهلكوا جميعا. يعني ايه ده؟ مش دول بس اللي هيموتوا؟ اللي عملوا الخلق دول هم اللي يموتوا، واحنا ناس ما تعرفش حاجه، مظلومين. فلو تركوهم اللي تحت واللي فوق والكل هيغلب، ولو اخذوا على ايديهم اللي فوق حبيبة النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم يؤسس مسؤولية الفرد عن المجتمع، ولمسؤولية المجتمع خطر الفرد بالمرجعية الإيزائية الجماعية. واحد مسؤول عن نفسه ممكن يعمل حاجة تخرب البلد، لما تخرب البلد هتخرب عليه هو ولا عليه كل ده. عشان كده النبي قال انطلق سلاسة جماعة، الجماعة دي مسؤولة عن أي فرد فينا، النصح والإرشاد والتوجيه التعليم. فوع الناس، أحيي الأموات. لسه في أموات، لسه في ناس عايشة في العصر الحجري. انطلق سلاسة جماعة، الجماعة أعلى من الطاقة ممن كانوا قبلكم. فيها دروس عظيمة جدا، ليس هذا وقتها، لأننا طلب منا الاختصار. اللهم انا نسالك يا ربنا ان تيسر لامتنا امر رشدنا، يعز فيه اهل طاعتك، ويهدم فيه اهل معصيتك، ويذل فيه اهل الجبروت على خلقك. رب ول امورنا خيرنا، ولا تول امورنا شررنا، ول امورنا خيرنا، ويسر لهم البطانه الصالحه التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. رب استعملنا ولا تستبدلنا، رب استعملنا ولا تستبدلنا. رب إنا نسألك ألا يؤتى الإسلام من قبلنا، رب إنا نسألك ألا يؤتى الإسلام من قبلنا، رب إنا نسألك ألا يؤتى الإسلام من قبلنا، رب إنا نسألك ألا يؤتى الإسلام من قبلنا. رب عليك ببشارة ومن عاملة، رب عليك ببشارة ومن على شاكلته، رب تجبر على الخلق يا واحد يا قهار، فاقسم صدره يا جبار، لتعلم الدنيا انه لا جبار الا الله، ولا ملك الا الله، ولا قادر الا الله. يا فارج الهم، يا خالق الخلق، يا من تقول للشيء كن فيكون، اهد شباب المسلمين وفتيات المسلمين، وارزقهم العفاف والحصان اجمعين، واحببنا جميعا في الدين، حببنا جميعا في الدين. ردنا اليك ردا جميلا، ردنا اليك ردا جميلا يا رب. انزل بشرعك ان يعود، ولكتابك ان يسود يا رب. انزل بشرعك ان يعود، ولكتابك ان يسود يا رب. اقر اعيننا بنصرة الاسلام وعز الموحدين، اقر اعيننا بنصرة الاسلام وعز الموحدين. خذ بايدينا ونواصينا وقلوبنا اليك، اخذ احترامك عليك. خذ بايدينا ونواصينا وقلوبنا اليك، اخذ احترامك عليك. رب لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، رب لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. رب ان لم تكن اهلا للتمكين فمكن بي، رب ان لم تكن اهلا للتمكين استنجد منا يا ارحم الراحمين. رب فك الكرب عن المكروبين، وسد الدين عن المدينين، واشف مرضى ومرضى المسلمين، ورد الينا الغائبين، وفك اسر المكسورين، واجعل اسرهم في ميزان حسناتهم. رب اغفر لابائنا ولامهاتنا ولذوي الفضل علينا. رب اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، واستغفروا يغفر لكم، واقموا الصلاه عند الله، ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله اكبر. والله يعلم ما تصنعون. ومن احسن قولا